نرجع إلى حديث كعب لما يقول يا ليتني وهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. أول من واحد بييأس أن يدرك لأنه عارف أن تبوك مع زحف الجيش البطيء ممكن يوصل لتبوك في قد إيه، لقى أن هو مش هيقدر يوصل. الشيطان ثبته بقى قال له هتروح فين، ده وصله زي ما يعني الأول يغرك وبعدين يخليك تتمادى في الغرور، لكن الأول يغرك ويدي لك حبل الأمانة يقول لك أنت تقدر تعمل بس انعس والوقت لسه قدامك وهتصحى انت زي ما انت متعود. ينعس اتكالا على حبل الأمان الذي مده له، أول ما ينعس يأسه، أول ما يصحى يأسه يقول له خلاص راحت عليك، ما هو عاد في وقت، ما عادش في وقت، زي صلاة الجماعة كده. يبقى جاي وعلى ما يدخل الحمام ويتوضأ المفروض ينزل المسجد يجري هيلحق ركعة، يقول له لا لا لا راحت عليك، ده انت هتروح فيه مخلصه. طب حتى لو رحت مخلصه لا واحد مسبوق اصلي وراه، يبقى أنا على الأقل ملتحم مع الجماعة وممكن أدرك التشهد، أدرك ركعة مع الجماعة، لكن لازم يقول لك إيه خلصت، صلي بقى صلي أديتك تصلي على أول الوقت. والصلاة على أول الوقت معروف، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، وديك تصلي على وقتها يا سيدي، والمسألة المرة دي مش مشكلة، المرة الجاية بقى اعمل حسابك وتوضأ قبل الوقت والكلام ده، ويمشي معاك واحدة واحدة، يلبس لك وشه ويخلعه ويلبس وش تاني ويخلعه وهكذا، هي شغلته كده شغلته كده. فكعب رضي الله عنه لما هم أعده وقال له خلاص راحت عليك. اللي كان مزعل كعب، لأن كعب كان قبل أن يسلم من أصحاب الوجاهات ومن ذوي الهيئات، كان ملكا، ولذلك لما الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجتمع كله أن يهجره ولا يكلمه، ملك غسان بعث له رسالة قال إنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بأرض هوان، فالحق بنا نواسك، أنت رجل تعال لنا نعرفك قيمتك ونديك وضعك، لكن تبقى مالك في الجاهلية وأمير والكلام ده وبعدين تروح تسلم يمرمطوا بك الأرض ويعزلوا المجتمع عنك والكلام ده عليك بإيه؟ كثير من الناس في أوقات الإحباط ممكن يترك الهدى، ممكن يجيله نوع من السقوط الكامل في لحظات الإحباط وضعف الإيمان والكلام ده. علمنا أن كعبا من المؤمنين بهذا، لما وصلوا هذا وهو في قمة المأساة كما قال الله عز وجل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وصلوا إلى هذه الحالة، لا الخلا سيعه ولا نفسه حتى التي بين يديه سيعاه، وكمان أمره أن يعتزل امرأته مجرد تبقى طب قال اعتزل أطلقها، قال لا لا تقربها، قال لها روح عند أهلك، أصبح بيخدم نفسه بعد ما كان في أسرة والكلام ده ما عادش بيعمل حاجة. وفي حالة الإحباط دي لما جاله الخطاب من ملك غسان قال وهذا أيضا من البلاء، ليه؟ لأن جايله بلاء في فترة ضعف ممكن يحصل له انتكاسة. قال فتيمنت بها التنور فسجرتها، ولع فيه، راح الفرن ولع فيه. فهذا الرجل صاحب الهمة العالية، صاحب الهمة العالية، خرج بقى يمشي في طرقات المدينة بعدما قعد وثبته الشيطان. قال وكان يحزنني ألا أجد أسوة لي إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. الكم 80 واحد اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا وإن احنا مش قادرين وبتاع والكلام ده، وحلفوا له بالله فقبل على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله،

حتى لا تلقى الله عز وجل وأعراض العباد في عنقك. احذروا هذا. إن شاء الله لنا وقفات مع حديث كعب بن مالك، ونلتقي في فجر هذا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم.